بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة جديدة، وهي حول حديث إرضاع الكبير. وقد جاء حديث في صحيح البخاري ومسلم، وهم يطعنون في البخاري من ضمن الطعونات في البخاري، يقولون كيف يروي هذا الحديث، يردون الأشياء النقلية الصحيحة يردونها بعقولهم السخيفة، عقولهم التي يردونها بعقولهم التي لا تقبل الحق، وإلا فإن العقل الصحيح لا يتنافى مع النقل الصريح، ما يتنافى معه أبدا. لكن لما فسدت عقولهم صاروا يردون الأشياء الثابتة التي ثبت نقلها والتي نقلها علماء الحديث والتي عليها أهل الإسلام، صاروا يردونها بعقلياتهم، وعقلياتهم أصبحت ملوثة مشوهة، فلهذا أصبحت لا تقبل الحق ولا تعرف الحق. فمن ضمن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. هذا سالم مولى أبي حذيفة كان مولى، وكان في بداية الإسلام هناك شيء اسمه التبني، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يتبناه يجعله ابنا له فله ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة. فأبو حذيفة تبنى سالما، هذا تبناه بمعنى أنه جعله كولده ابنا له، وهو ليس بابن له، هو مولى فقط، مولى من الموالي. فكان معهم وتربى عندهم في بيتهم حتى كبر وأصبح ذو لحية. فجاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، يعني قالت الآن سالم أصبح كبيرا ويعقل ما يعقل الرجال الكبار، وإنه يدخل علينا وليس بمحرم لها، وليس ولدها، وإنه يدخل عليها. قالت: وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، يعني أبو حذيفة أصبح الآن يعني كأنه يرى في نفسه وكأنه يغار على سهلة، فهنا الولد هو يظن أن هؤلاء أن هذا أبوه هذه أمه، هو تربى عندهم وما ترعرع إلا عندهم، والآن هو قد كبر، فمثل هذا يعني سيكون يعني حل هذه المشكلة يعني صعبا بالنسبة لهذا الولد وبالنسبة لهذه المرأة التي قد تعلقت بهذا الولد وأصبح كولدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، كانوا يقولون زيد بن محمد، وهذا سالم، كانوا يقولون لسالم ابن أبي حذيفة وليس ولدا له. لكن بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك، فقال الله: ادعوهم لآبائهم، يعني أمر الله بأن يدعى كل واحد لأبيه، ادعوهم لآبائهم، فنسخ التبني أصبح منسوخا ولا يجوز التبني في الإسلام بعد ذلك. ففي هذه الأحاديث أن سهلة جاءت بعدما حرم التبني، قد حرم التبني، فجاءت تريد حلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سالما أصبح كبيرا، فقال أرضعيه تحرمي عليه. فهؤلاء الذين يطعنون في الصحيحين ويطعنون في الدين يقولون انظروا كيف البخاري يروي هذا الحديث، كيف أن سهلة هذه سترضع يعني رجلا كبيرا ذو لحية وسيلتقم ثديها. يا أخي هذا إنما تقوله من باب جهلك، من باب جهلك، ولا ما يعني هذا الشيء معروف أن هذه المرأة ستحلب له اللبن، تحلب له اللبن في إناء ويشرب هذا الإناء، ويشرب من هذا الإناء. هذا هو، هذا الذي يفهمه العلماء بل بإجماع فقهاء الأمصار. يقول أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها. انتهى. انظروا هذا إجماع فقهاء الأمصار، أن المرأة لو أرضعت ولدا صغيرا، ولدا صغيرا، وحلبت له في إناء ثم شرب من هذا الإناء خمس مرات في خمسة أيام، شرب خمس مرات خمس رضعات، أنه يعتبر محرما. وقال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، فقال لها أرضعيه، ولم يقل ضعي ثديك على فيه كما يفعل بالأطفال، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه، ليس يجوز غير هذا. هذا ابن قتيبة يقول هكذا: ليس يجوز غير هذا، يعني ما أحد يفهم من هذا الكلام إلا هذا. فالرضاع المحرم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل كان ذلك رضاعا معتبرا في قول جمهور العلماء. والذي يسمى، يقول الشافعي رحمه الله، الصعوط كالرضاع وكذلك الوجور. الصعوط قال أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي، ويثبت بذلك حكم الرضاع. وقد جاء في طبقات ابن سعد أن سهلة كانت تحلب في مصعط أو في إناء قدر رضعته فيشربه سالم كل يوم حتى مضت خمسة أيام. هذا هو الذي يدندنون به ويشنشنون به ويصيحون ويقولون انظروا. ولا الناس الذين ما عندهم عقل، أو الناس الذين أصبحوا يتشككون الآن، أصبحوا يعني يقلدون هؤلاء وينشرون مثل هذا الكلام، يقولون كيف رجل كبير ويرضع من امرأة وهي ليست محرما له، وكيف سيرضعه كبير، وكيف وكيف من هذه الأشياء التي يردون بها الأدلة. نقول له ارجع إلى كلام أهل العلم إذا أردت، لا تنكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهوائك وبأفكارك وبأفهامك السقيمة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذا الحديث إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذه المشكلة التي حصلت في حق سالم مولى أبي حذيفة، فقال أرضعيه تحرمي عليه، بمعنى احلبي له اللبن في إناء كما مضى ويشرب هذا في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث حتى مضت خمس رضعات، وأصبح الآن ولدا لها، بحيث أنه يدخل عليها بدون حرج وتصبح أما له من الرضاعة. الآن هذا ما يتعلق بمسألة سالم. لكن بقي الكلام الآن، هل هذا في كل كبير أنه يجوز إرضاع الكبير ويحرم إرضاع الكبير، أم أنه ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة في الفقه، سنأتي لها في الدرس القادم إن شاء الله ونفصل ما يتعلق برضاع الكبير، هل هو يحرم أو لا يحرم. إنما نحن شرحنا الحديث وما يقوله هؤلاء المشككون حول الحديث. هم يشككون أكثر شيء، يقولون كيف يرضعه كبير و يعني ويرضع من ثديها؟ نقول هذا ما تفهموه إلا أنتم، وإلا فإن أهل العلم يقولون بإجماع فقهاء الأمصار على أنه يحرم وإن لم يمص من الثدي إذا كان لبن الأم. وابن قتيبة يقول لا، ليس يجوز غير هذا، أنها تحلب له من لبنها ثم تدفعه إليه ليشربه. فهذا هو تفصيل الحديث. وبقي تفصيل المسألة، هل رضاع الكبير يحرم أو لا يحرم؟ سنأتي له إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.